أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طواف الوداع. لعل كثيرين من الناس يتساءلون، طواف الوداع مستحب أو واجب أو فريضة أو مندوب أو أنه ليس بشيء من هذا كله؟ ويتباحث الناس المسألة فقهيا، ولكن طواف الوداع للمحب شيء آخر. إنني أسميه طواف الرجاء. الرجاء في أن يتكرر اللقاء، ولكن أحيانا يكون فراق الحبيب لمحبوبته عذاب. كيف وهو فراق بيت الله الذي صار لقاؤه عزيزا، فصار طواف الوداع عذاب، عذاب ولكنه عذب، عذاب عذب. طواف الوداع طواف كله عجائب. طواف الوداع طواف كله عجائب. إنني أتخيل وأنا أطوف طواف الوداع أنني أدخل بنفسي لأكون جزءا من صورة عظمة البيت. عظمة البيت أن يرى عزيزا شامخا عظيما، وإن تركه أولياؤه وزوره. أدخل بنفسي لأكون جزءا من عظمة البيت حين ترى الأبصار خاشعة وقد ترغرغت العين بدموعها، لترى الأبصار دموع الطائفين، وتسمع الآذان أنين المودعين، وتستشعر البصائر أن المودع المحب مولى المسجد الحرام. إن أولياؤه إلا المتقون. المودع المحب مولى المسجد الحرام، جسمه يطوف بالبيت وجنانه يطوف بكل سارية من سواري المسجد الحرام، وجنانه يطوف بكل سارية من سوار المسجد الحرام، كأن روحه تلمس كل حجر في المسجد، تودعه، تحتضنه، تقبله، تعتذر إليه. إنه وهو يطوف طواف العجائب، طواف الوداع، يلتقط بقلبه صور التذكار ليحفر المسجد في قلبه كعبة، ليترك قلبه في الكعبة. حتى إذا ركع الركعتين فكأنه وهو ساجد يأخذ المسجد الحرام كله في حضنه، يضمه إلى ضلوعه، إنه الحضن الدافئ الذي يغذي تطاول أيام تباعده عن الكعبة. في طواف العجائب، طواف الوداع، يقبل العبد ويدبر ويقترب ويجافي. إذا أقبل على الحجر فكأنما هو يقبل يدا يستأذنها في الرحيل. فإذا رفع رأسه عن الحجر ورمى صدره على الملتزم استشعر حضن الكعبة له. إيهن يا بيت الله، يا قبلة المتقين، إن أولياؤه إلا المتقون. إن والله للبيت أولياء، أصحاب، أحباب. عند الوداع أنين هؤلاء الشاكرين أوجع من أنين المحصرين. تجد المحب عند الباب إذا رفع يديه تحت الباب على الملتزم فكأنما يحمل عليهما قلبه، يرفعه ليعلقه بالبيت، يخلع قلبه، يقدمه هديا بالغ الكعبة، يخلع قلبه معتذرا بذلك عن كل إلحاد بظلم، يرفع قلبه لعل الله يتقبل قربان ليجبر ربه بقربان قلبه كل تقصير ولغو ورفث وجدال وفسوق، يقدم قلبه هديا بالغ الكعبة، يقول بحاله وهو يقدم قلبه: مولاي إلهي سيدي ولي عضدي نصيري قرة عيني ولي نعمتي ملاذي عند كربتي، ربي ربي هذا قلبي لا أريده معي، إذن لي أن أعلقه في بيتك ويرفع يرفع ويخلع يخلع قلبه ليعلق على باب الكعبة، وهو يقول: سيدي إذن لي أن أعلق قلبي في بيتك ليبقى لي عندك هنا، ليبقى لي هنا شيء، شيء أتوسل إليك بعد أن تقربني إليه وتصلني به. سأترك قلبي وسيرحل الجسد، الجسد وحده بلا قلب. ربي تقبل قرباني، لا تردده علي ولا تخيب فيك رجائي. فإذا فعل العبد ذلك نزل عليه برد السكينة ووجد رحمة الحنان جل جلاله. فإذا اقشعر جسده بعد أن فارقه قلبه استطاع أن يولي ظهره، ولى ظهره البيت جسدا بلا قلب مستقبلا المستقبل. لا يلتفت بوجهه أبدا. عذاب والله، عذاب، ولكنه عذب. يمضي بوجهه لا يتقهقر ولا يدبر عن مستقبله، لأنه ذاهب ليعود. ينفر ليصعد من جديد أول درجة من مدارج الوصول إلى البيت المأمول. يعود ليعمل ويتعب ويحتسب بتعبه أنه يريد نفقة القرب. يعود بل ينطلق ليؤدي حقوق رب البيت، يجاهد في سبيله ويدعو إلى صراطه. ينطلق ليشكر ربه فينال ما وعده سبحانه من المزيد. يمضي، يمشي، يمشي وخطواته تدق في الأرض، تدق في الأرض الاعتراف بفضل الله وتوفيقه. تدق في الأرض كل خطوة كأنه يقول بها دقا في الأرض: شكرا مولاي. بل عاجز عن الشكر، لا يهيم على وجهه ولا يركل الحصيات كالمنهزم المتحسر، بل قد سكب على قلبه هذا أوان الشكر، فسطر على صدره: توكلت على الله. فبسط صدره يقتحم به المستقبل، وقبض على يديه قبضة المتقاوي إيذانا بعهد جديد. صفته الأولى السيطرة على النفس وكبح جماح الشهوات والغضب. قبض على يديه وأسمع الله الرزاق دبيب قدميه: سبحان الملك، سبحان الملك. كأن رحلة العودة كلها التي نهايتها نظرة جديدة للكعبة، كأنها رحلة من أجل العودة إلى البيت. نعم، كأنه شوط من أشواط الطواف، ولكنه شوط كبير كبير كبير واسع أكبر من البلد الحرام، أوسع من أم القرى، صوت كبير ولكنه ولا بد كما بدأ من الحجر سينتهي عند الحجر. الله أكبر، الله أكبر، الله، اللهم لا تهون الفراق، اللهم لا تطفئ الأشواق، اللهم لا تهون الفراق، اللهم لا تطفئ الأشواق، اللهم اغفر لنا كل مسألة سألناكها بغير علم، اللهم جد علينا بخير مما سألناك، اللهم أنت الأول وأنت المستعان على المزيد، اللهم أنت الآخر إليك المنتهى، ونحن لما أنزلت إلينا من خير فقير، اللهم إنا نسألك خير ما سئلت، أن تحبنا، اللهم إننا مع رجائنا حبك نعوذ بك أن نخزى بالنار، اللهم لك الحمد أن وضعت لنا بيتك الذي به قيامنا، اللهم ولك الحمد أنك رضيت منا النهيم به، ولك الحمد أن شرعت لنا الاستمتاع به، ولك الحمد أن لم تحرمنا حتى بعد مفارقتنا له أن نتوق إليه، بل شرعت ذلك في أعظم كلامك، فقلت وقولك الحق وكلامك الصدق، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، اللهم لك الحمد، سبحانك وبحمدك لا إله إلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم في كل حال لبيك في الحل والترحال لبيك فلا تحرمنا قولنا لبيك اللهم إلى معاد وصلى الله وسلم وبارك على سيد الطائفين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.